سيداتي وسادتي نحكم أجواءنا وأجواء العلوم في الإسلام بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للبكر الكبير أمير عبد القادر محمد عبد الله في ليلة القرآن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. Oh, وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْمُؤْمِنِينَ وإلى لقاء